إله إلا الله وأشهد. كيف كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله؟ هذا النصف الثاني من كلمة التوحيد. وتسمع بالأول، فلا يصح إيمان امرئ قال النصف الأول دون النصف الثاني، ولا يصح إيمان امرئ أيقن بالنصف الثاني دون ما يكون على يقين بالنصف الأول. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، أو قال لا إله إلا الله وكفر بمحمد رسول الله، فهو كافر وإن زعم أنه على دين. الشهادة الثانية بعد الشهادة الأولى، وهذا النصف الثاني. وإن كان موحدا كما ينبغي أن يكون التوحيد، ذلك أنه لا يصح توحيد المرء لله عز وجل إلا إذا آمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كما عليه أن يؤمن بكل نبي نبأه الله وبكل رسول أرسله الله، دون ما يكفر بواحد، ودون ما يكره واحدا، ودون ما يفرق بين أحد من هؤلاء. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن ثم فكلمة التوحيد لا بد أن تكون بشطريها. أين المرء يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يخلص النصف الأول، لا يخلص في كلمة التوحيد، لا يحسن لا إله إلا الله، فهذا كأحدنا في ولده إن كما أن الأولى لا تغني عن الثانية والعكس منه صحيح. أشهد أن محمد رسول الله كما قلنا في أشهد في النصف الأول من كلمة التوحيد، كذا يقال في أشهد في النصف الثاني منها. فقولك أشهد أن محمد رسول الله تشهد، ترى، تشاهد. ماذا ترى؟ ترى أن كل الدلائل وكل البراهين تشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وتنطق بأحقية رسالته. ذلك الصادق الأمين بالاعتراف بالأعداء قبل الأحباب، الذي ما كذب ولا كذب، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة صلى الله عليه وسلم، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، قالها هرقل. فأنت ترى بكل الأدلة والبراهين صدق النبي محمد. أشهد بمعنى أشاهد، أشاهد فتقول وأشاهد صدق، ثم تشهد ويقر بسلك أن محمدا رسول الله. لكن ما معنى أن تؤمن بقلبك أنه صادق ثم تشهد جهل كان على يقين من صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولما خلا في الحديث مع قال أما والله إني لا، فيقر اللسان ويعترف بأن محمد وشاهده الكثير من صادق قاسمناه في هذه وتلك وصرنا كفرسين رمالا. قالوا منا نبي وأنا لنا منا نبي وأنا لنا بنبي والله لن نؤمن به أبدا. يعني الشهامة بتاعت أبي جهل خليه يقول ازاي احنا نطلع واحد مننا يزعم انه نبي. ثم كفر بهذا النبي الذي هو على يقين بصدقه. ولذلك قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم جهل كان بآيات الله يجحدون. وكذا كان حال أهل الكتاب كما سمعنا في الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا يكتمون الحق. ولقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عبد الله ابن سلام كيف كنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفتكم بأبنائكم؟ قال يا عمر أما والله إن شك أحدنا في ولده إن شك أحدنا في ابنه ما كان له أن يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الواحد منا يخرج ويدع بيته والنساء كما ترى أو كما تعلم يمكن أن تنسب ولدا ليس له فقد يشك في ابنه، ولكن ما كنا نشك أبدا في محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كفر اليهود كما كفرت النصارى. ولو كان الوقت يتسع لذكرنا مزيدا من التفصيل في قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وما كان منه وما كان من اليهود معه. أشهد إيمان قلب رؤية يقينية بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أشهد اعتراف اللسان بعد إيمان القلب، ثم أشهد العمل بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. البينة الدليل أنت اعترف أن محمد رسول الله وأنك تتبع محمدا، ما الدليل على ذلك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. العمل بتلك السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أشهد أن محمد رسول الله إيمان قلب واعتراف لسان وعمل بسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لا يستهزئ بها ولا ينكرها ولا يجحدها، وإلا كان ذلك ضربا من الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولذلك فالحيرة والضلال والشقاء ومزيد من النقم والفتن والعذاب في ترك سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل إن الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الرضا بها وعدم الرضا بأقواله وأفعاله وعدم الرضا بأحكامه إن ذلك هو الكفر الصراح البواح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أحد من النقم والفتن وجم مما قضيت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن محمد رسول الله شهادة طلبها الله عز وجل من كل الأنبياء وسائر المرسلين وأخذ عليهم بها العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يتبعوا دعوته إذا بعثوا في زمانه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأشهد أن التي هي حرف توكيد ونصر. وأشهد أن محمدا هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الدار ابن قتيبة بن سلام بن سهل بن بر بن غيلان بن غالب بن زهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن مهد بن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام خيرة خلق الله من ولد آدم عليه السلام. لم يزل ينتقل من أخلاق طاهرة بإنكارك يسمى من أخلاق طاهرة إلى أرحام بصرية حتى هي رفعه الآن بصرية ربه وحرامه مسافة أيضا من قدر إلى أصلاح الضروف الأفضل البطوح. إن الله اصطفى من ولد آدم كمامة واصطفى من كمامة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمد رسول الله اكتملت فيه مؤهلات الرسالة واكتملت فيه صفات النبوة. فإذا كان كل نبي يبعث في مؤهلات منها عامل الزمن والمثالية وشرف النسب، فعامل الزمن في الأنبياء لم يكن واضحا كما كان واضحا في محمد صلى الله عليه وسلم. إذ كان الأنبياء في الأمم السابقة كلما هلك نبي جاء من بعده نبي. اللهم إلا الفترة التي كانت بين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم فإنها قاربت 6 قرون، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل صار الناس يقولون فيها متى يبعث فينا نبي آخر الزمان، متى يرسل فينا المنقذ والهادي لهذا الزمان. بعد أن عم الظلم دولتي الفرس والروم وانتشرت الظلمات في شبه الجزيرة العربية وكان الناس يبحثون ويصرحون بنبوة نبي آخر الزمان، بل كانوا يصرخون يقولون متى يبعث فينا محمد، متى يبعث فينا أحمد، متى يطلع نجم أحمد. حتى طلع نجم أحمد وجاء محمد صلى الله عليه وسلم للإنسانية يقودها ويهديها بهداية الله ويكون رحمة مهداة ونعمة مسداة للعالمين أجمعين. أما المثالية فحدث ولا حرج، المثالية في كل نبي من الأنبياء إنما هي جمال خلق وكمال خلق. أما جمال الخلق في محمد فقد بلغ الآفاق، فمحمد صلى الله عليه وسلم كان من الجمال لدرجة لم يستطع أصحابه أن ينظروا إليه ولا أن يملأوا أعينهم من وجهه. رضي الله عن أبي هريرة وأنس قال ما رأينا وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكأنما تجري الشمس في وجهه. وما قاله هند بن أبي هالة وما قالته أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما أنشده حسان قائلا خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. هذا جمال الخلق. أما كمال الخلق فإن الله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بلغ قمة الأخلاق مع أصحابه ومع أعدائه وفي بيته وفي خارج بيته. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتمثل خلق القرآن، كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي بين الناس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مثالية وشرف نسب والمؤهل الزمن، كل ذلك قد بدا واضحا جليا في محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه اتصف بكل كمال بشري إجمالا واتصف بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة تخصيصا، فقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا في كل شيء في قوله وفي فعله، كما كان أمينا في كل شيء وعلى كل شيء، أمينا مع الأعداء كما هو أمين مع الأصحاب. ما وجدت قريش أحدا تأتمنه على أماناتها وتضع عنده ودائعها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي بلغ الرسالة فما ترك كلمة ولا أنكر حرفا، وكان من الفطانة بمكان. لم يكن فطنا فقط، بل كان سريع الفطنة قوي البديهة قوي الملاحظة. لو لم تكن له آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله بالأدلة العقلية كما اختصرت، وهو رسول الله بالأدلة النقلية، رسول الله بشهادة التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه له أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع أن يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كذا قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فهو رسول الله بشهادة التوراة والإنجيل كما أجمل القرآن في هاتين الآيتين في سورة الفتح وفي سورة الأعراف ودون ما ذكر للنصوص من التوراة والإنجيل وأحيلكم إلى ما سبق ذكره سابقا وهو رسول الله بشهادة علماء اليهود والنصارى كما شهد له بذلك عبد الله بن سلام وكما شهد له بذلك النجاشي فالنجاشي أكبر علماء النصارى وعبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود شهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا لله رب العالمين وهو محمد رسول الله بشهادة المستشرقين وبشهادة المبشرين وهو محمد رسول الله بشهادة بلايين من المسلمين وهو محمد رسول الله في مسك الختام شهد له رب الأنام والملك العلام بأنه رسول الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وليس رسولا فقط ولا نبيا فحسب بل هو خاتم الأنبياء والرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كان خاتما لكنه في الدرجة كان مقدما، وكان آخرا لكنه في المنزلة كان أولا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة أدخرها وندخرها أجمعين عند من لا تضيع عنده الودائع حتى نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نسأل الله أن يحيي بها وأن يميتنا عليها وأن يثبتنا عليها وأن يؤمننا بها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلها لنا حصنا، واجعلها لنا بابا، واجعلها لنا ذكرى، واجعلها لنا ذخرى. اللهم اجعلها عندك، اللهم تقبلها منا شهادة ندخرها عندك يا من لا تضيع عندك الودائع. اللهم ادخلنا بها الجنة، اللهم نجنا بها من النار، اللهم ارزقنا فقهها، اللهم ارزقنا العمل بها، اللهم فهمنا معناها، اللهم عرفنا أسرارها، اللهم ارزقنا إخلاصها، اللهم اجعلها تحجزنا عن محارمنا، اللهم ارزقنا العمل بواجباتها وارزقنا تنفيذ شروطها. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا نصر الإسلام وعز المسلمين، ضرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. انصر إخوانا المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأنزل عليهم من جندك يا حنان، وأكرمهم بنصرك يا منان، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، وأهلك الكفرة المشركين والصليبيين والصهيونيين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم بأسك الشديد، وارنا فيهم قوتك التي لا تقهر، وارنا باسك الذي لا يرد. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود، اللهم دمرهم كما دمرت الظالمين. اللهم وارنا نصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم كلل جهودنا بالتوفيق، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا، وانصرنا على اعدائنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم لنا اجمعين وارحمنا برحمته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.